ألا يتقون؟ ألا يتقون دي ربنا قال لك إيه؟ قل لهم يا موسى ألا تتقون ربكم؟ اعرض عليهم العرض، لأن فيه طلب أمر، مرة يقول لك افعل كذا، ومرة يتحنن إليك ويقول لك ألا تفعلوا كذا، يبقى افعل كذا شديدة شوية، إنما يقول لك ألا تفعلوا كذا يستفهم منك إنك زي اسمه إيه عرض وتحضير. فبقول ألا يتقون؟ يتقون الله في ظلمهم، ظلم إيه؟ أم قال لك ظلموا بأنهم عملوا عمل إله وادعى إن هو اللي ما فيش هو الله هو، وظلموا بني إسرائيل في إنهم يذبحون أبناءهم وإيه واستحيون إيه نساءهم كده كويس. هنقتل قوم الظالمين قوم فرعون، ألا يتقون؟ طب إيش من أقوم فرعون ده هو الأول يروح لفرعون؟ أم قال لك لأن قال لك إيه الفلاحين حتى يقولوا إيه إيه اللي فرعنك يا فرعون؟ قال ما لقيتش حد يردني. يبقى لو أول ما ادعى الألوهية كده واحد ضربه على قفاه يقول له اختش على عرضك، ما كانش يبقى هم اللي جابوه ولا لا؟ ولذلك يسموا فيه طاغية وفي سموا طاغوت. طاغوت ايه؟ الطاغوت هو الذي يعينه الناس على ان يكون طاغوت، مش وقفوا له وقفة كده لا، يقولوا ايوه اهو همام بقى. ولذلك حتى في القصص العامي يقول له ايه عايزين نخلق بقر النهارده، قال له على همام برضه هتتكلم الكلام ده برضه على همام، يعني هتعمل اله علي يعني طبيعي سوا عارفين يعني المساله انها يعني انها كده وكده يعني.